أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلعة الأقدم والزينة الأشهر على مدار الأزمان وتعدد الثقافات، في رمضان يثار الأمر لدى الناس كواحد من أكثر أسئلة الموسم تواردا: هل على حلي المرأة زكاة؟ هل من اعتبار للجديد دون المستعمل؟ أم الاعتبار على التفريق بين ما أعد للاستخدام وما كان للتجارة؟ الكثير من الناس هنا يخرج الزكاة احتياطا، بينما يركن آخرون إلى فتاوى متعددة على طرفي نقيض في الأمر. في الناين جولد عندك الفورين جولد، لون الذهب انعيار 18 يعني ما حيكون لمعان أكثر زي عيار 24 أو 21. هو الذهب هي درجة النقاوة، إنه في أشياء تضاف على الذهب ولكن لا تضاف من جهة لغش الذهب بقدر ما تضاف لتحسين خواص الذهب. عادة الذهب عبارة عن معدن يعني لا يتأثر بأي عوامل فيزيائية أو كيميائية، لكن طبعا في بعض الشركات أتوصلوا لطرق معينة إنهم يستخدموا نوع من الإشعاع أو نوع من المواد الكيماوية تحت ظروف فيزيائية معينة نقدر يغيروا لون الذهب، لكن الخواص الفيزيائية حقته ما بتتغير زي ما هي. الذهب الأبيض ما يجيب سعر زي ما يجيب سعر الذهب الأصفر. هي خلطة برضو مضافة إلى الذهب بتضفي عليه اللون الأبيض، ولكن بنفس عيارات الذهب الأصلي هو الذهب الأصفر. المعروف أنه الألماس هو أقصى حجر موجود إلى الآن يعني كنسبة قساوة يعني. الزرقون طبعا اقل، وغير كده انه وجود الالماس في الطبيعه جدا نادر، فمعروف اي شيء كل ما نادر كل ما زاد سعره يعني. اعتقد انه الزرقون احجار كريمه اكثر من الالماس يعني. هذا القراط حقه ب10 ريال، هذا القراط حقه ب300 دولار. الزرقون هو حسب علمي انه الماس مصنع. الذهب اذا كان للحلي ما في زكاه فيه، لكن اذا كان بغرض التجاره في زكاه فيه. والله يا اخي في اختلاف كبير بالنسبه لطريقه الزكاه، هل هو حيكون استخدام او حيكون تجاره؟ يعني أنا أسمع كثير إذا كان الاستخدام ما في زكاة، وهذا غالب ما أسمع. أكيد الذهب عليه زكاة لما يحل عليه الحول. أكيد والذهب اللي يستعمل لا يخرج عليه زكاة، أما الذهب المخزن فيخرج عليه زكاة. الحلي إذا كان للتملك ما في زكاة فيه. أعتقد كله أعتقد أنه في زكاة. والألماس طبعا أبوك الألماس طالما استخدام شخصي عليه زكاة. الألماس حقيقة لا أدري. فلو حبينا نتكلم عن الذهب والحلي فيها، بيتكلم عن الذهب بيتكون من عيارات مختلفة. ففي عندنا عيار 24 اللي هو الصافي والخام، ومن بعدها طبعا بتيجي عيارات من تحتها، ممكن عيار 22 وعيار 21 وعيار 18، وهذه هي العيارات اللي مسموح استخدامها في الحلي داخل المملكة. فعيار 21 طبعا كمية الذهب الخام في عيار 21 أكثر من ما هي موجودة في عيار 18، ونفس الطريقة اللي في 18 نسبة الذهب الخام فيها أكثر من الذهب اللي هو عيار 18 ل 21. سبب المجوهرات أو الحلي فيها لنسبة العيارات، عيار 24 إذا عمل منه الصائغ أي مجوهرات حليد لللبس بتكون لينة جدا، فممكن تأثر في عملية اللبس، ما تكون يعني حلي تستخدم لفترة طويلة. فلهذا السبب وجد 21، وهذا السبب وجد عيار 18. عملية المعادن المختلفة. يعني قلنا في الذهب، الذهب في الذهب الأصفر وفي الذهب الأبيض. الذهب الأصفر هو بيتم تحويله من الصافي أو الخام إلى عيارات مختلفة بإضافة معادن أخرى لها زي معدن النحاس والفضة. أما الذهب الأبيض، فالذهب الأبيض هو نفس الذهب تبعنا الأصفر بس بيضاف إليه معادن أخرى زي النيكل لتغيير اللون لتغييره إلى اللون الأبيض. في معادن أخرى اللي هي الأبلاتين، وفي المعدن اللي هو البلاديوم وهذا برضو بيستخدم في عمل الحلي، بيستخدمه الرجال عادة في الخواتم وال يعني الحاجات اللي يلبسها ممكن الرجل ككبك أو حاجة. ما بيستخدم فيها الذهب الأبيض، ممكن يستخدم فضة أو بيستخدم معدن آخر اللي هو البلاديوم أو البلاتين. عملية الألماس، الألماس هي بتكون عبارة عن حجر كريم من مشتقات الأرض. طبعا الألماس بيطلع أصلا من باطن الأرض ويطلع عن طريق البراكين، لأنه هو متواجد دائما في طبقات الأرض السفلى حدود إلى 200 إلى 250 كيلو تحت الأرض تحت الطبقة. فسبحان الله ربنا بيطلع لنا هو من عن طريق البراكين، ومن بعدها تبدأ عملية الاستكشاف والبحث لطلوع الألماس. فالألماس بيطلع خام، ومن بعدها بيبدأ ياخذ مراحل التصنيع تبعته أو التشكيل، وبيطلع لنا الجوهرة اللي احنا بنشوفها والكل واحد يعني بيشوف جمالها فيها. والميزة في الألماس انه لا يقدم، اذا تم عملية قص الألماس للشكل المثالي في إظهار جمال الألماس بيبقى للأبد. لهذا بيقولوا دائما الألماس يعيش للأبد لأنه لمعته لا تطفى، يعني يتوارثوا الأجيال في الألماس. فالألماس طبعا له درجات كثيرة، في لها جداول خاصة الألماس، في النقي جدا، في اللي يجي مثلا درجة تحته درجة ودرجة ودرجة، درجات مختلفة. طبعا في كل درجة بيختلف فيها السعر، والسعر بيحدد على مقاس الفص، على نقاء الفص، على لون الفص، على طريقة قص الفص. أربع حاجات تحدد سعر الألماس، إذا كبر الحجر أو صغر الحجر ممكن يعني على ضوها بتحدد سعر الألماس. بالنسبة في حجر برضو اللي هو المشابه للألماس أو الألماس المزيف بيقولوا له، اللي هو الزركون. طبعا هو حجر مصنع، طبعا برضو يوجد منه درجات، والدرجات هذه حسب إتقان المصنع فيها كحجر، وبيستخدم غالبا على عيار 18 في الغالب، ويستخدم على 21، وبيستخدم على كل الأنواع. بس في الأخير مش حجر كريم، يعني شبه كريم احنا بنقول اللي هو عمل إنساني أو حاجة مصنعة. سمعت مرة من المرات أحد الخطباء وهو يتكلم على المنبر بطريقة قوية جدا وينحي باللائمة على من لا يخرجون زكاة الحلي، ويتوعدهم بالآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقلت له بعد نهاية الصلاة: ينبغي أن نفرق بين المسائل المختلف فيها والمسائل المجمع عليها. كل المسلمين مجمعون على إخراج زكاة الذهب في الأصل، والآية القرآنية صريحة بمعنى أن زكاة الذهب باعتباره معدنا من المعادن أو عروض تجارة أو هذه زكاة لا خلاف فيها. ولهذا الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذه صريحة في الباب. وكذلك الحديث المتفق عليه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضى بين الخلائق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه لا يختلف عليها المسلمون ولا العلماء، لكن العلماء اختلفوا حول لون خاص وهي الحلي الذي تلبسه المرأة في معصمها أو في حلقها أو على رأسها أو في رجلها أو محزما في وسطها. هذه الأشياء التي تجمل بها أو هي معدة للزينة، ليس بالضرورة أنها تلبسها الآن ولكنها تدخرها للزينة، وقد تلبسها في الأعراس، في المناسبات، في الأفراح، في التجمعات، في الأعياد. فهذه الألوان من الحلي اختلف العلماء فيها، وفي الواقع ورد فيها أحاديث عديدة وربما كثيرة، لكن لأن القضية لها جانب حديثي لابد أن أشير إشارة عابرة إلى ثلاثة أحاديث ربما أهم ما ورد في الباب. الحديث الأول ورد فيه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن عاص أن امرأة من اليمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتها مسكتين من ذهب فسألها تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما وقالت هما صدقة لله ورسوله. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي قال لا يصح في الباب شيء فأعل الحديث، وكذلك البيهقي أعل الحديث. الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أولا رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي فيها كلام، والخلاصة ما يقوله الإمام أحمد، يقول المحدثون إذا شاءوا أخذوها وإذا شاءوا تركوها، ليس مقصوده أنهم يتحكمون، لكن مقصوده أنهم ينتقون من هذه الروايات ما وافق رواية غيره. الأمر الثاني أن عمرو تردد، فمرة يقول عن أبي عن جده، ومرة لا يذكر أباه وجده، وإنما عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا. العلة الثالثة أن المسكتين لا تبلغ النصاب، فهذه علة في المتن توجب اطراح الحديث. في حديث آخر عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلي، فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فأديت زكاته فليس بكنز. وهذا الحديث عند أبي داود، والحديث أيضا ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهم من الأئمة، وفيه راوي ضعيف. وأيضا في عطاء عن أم سلمة، عطاء بن أبي رباح، وهو لم يسمع من أم سلمة، فهو حديث منقطع أيضا. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام رأى عليها حليا فقال هي حسبك من النار، تؤدين زكاته؟ وقالت لا، قال هي حسبك من النار. وحديث عائشة أيضا فيه يحيى بن أيوب، وهو وإن كان من رجال البخاري إلا أن الأئمة قالوا له مناكير، فالبخاري ينتقي من حديثه، وهذا الحديث مما تجنب البخاري وغيره إخراجه. والأمر الثاني أنه صح عن عائشة أنه كان عندها بنات لأخيها فكانت تلبسهم الحلي ولا تخرج زكاته، وهذا ثابت عند مالك والشافعي وعبد الرزاق وغيرهم. ولذلك نقول إن الجمهور من أهل العلم يرون أنه لا زكاة في الحلي، وهذا مذهب الإمام أحمد، حتى قال الإمام أحمد صح عن خمسة من الصحابة أنه لا زكاة في الحلي، وكذلك هذا مذهب الشافعي ومالك، وكما قلنا جمهور عدد كبير من الصحابة والتابعين والأئمة. وقيل بأن فيه زكاة، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو منقول أيضا عن جماعة من الصحابة. والمسألة كما قلنا فيها سعة، والاختلاف في مجال، ولكن الذي نختاره أنه لا زكاة في الحلي، يعني ليست واجبة. أما إخراج الزكاة احتياطا وأما الصدقة فبابها واسع، لكن ليس في ذمة المكلف وجوب إخراج الزكاة. ولعل عدم وجود دليل على ذلك وجود أيضا سبب واضح جدا، وهو أن القاعدة في الشريعة أن الأمور المستعملة ليس فيها زكاة. يعني مثل الأثاث الذي في البيت مهما كانت قيمته من يعني أواني، من أثاث، من كنب، من مواد تحف، لو كانت نفيسة لا زكاة فيها لأنها مستعملة. كذلك السيارات مثلا، أو ما يركبه الإنسان من إبل وخيل وغيرها، أو الملابس التي يلبسها الرجل أو تلبسها المرأة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. أيضا ما يتعلق بالألماس وغيرها من المعادن الثمينة هل فيها زكاة أو لا؟ نقول إن الأصل عدم الزكاة فيها إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت حلي من باب أولى، لكن إن كانت عروض تجارة للبيع فتجب فيها الزكاة مثل أي شيء آخر من عروض التجارة ففيها الزكاة أيضا. الآن نقطة أخيرة ما يتعلق بالنقد. النقد فيه الزكاة بلا شك، وإن كان فيه خلاف، لكن هذا الخلاف يكاد أن يكون اندرس، وربما أطبق الفقهاء في هذا العصر على وجوب إخراج زكاة النقود، ولو لم تجب الزكاة في النقود ربما ما وجبت زكاة لأنه هو أكثر ما يملكه الناس في الأرصدة وغيرها. فالنقود فيها الزكاة، وزكاتها تقرن بالفضة عند الجمهور، يعني تقاس بالفضة، 600 جرام فضة هي نصاب النقود. وعلى سبيل المثال اليوم سألت الصاغة 600 جرام فضة كم تعادل، فقالوا إن الجرام بريال وحوالي 40 هللة، وبناء على ذلك يقاس نصاب العملة الورقية أو النقد بالفضة كما هو مذهب جمهور العلماء. فنقول إن نصاب العملة اليوم هو 600 في 41 يعني ريال و40 هللة، فما بلغ هذا ففيه الزكاة من النقد. وقد يقيسها بعضهم بالذهب.